بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله. هذه الآيات من سورة الحج، وقد بينا في الحلقة الماضية ما ذكره بعض أهل العلم في سبب النزول من تلك القصة. صحيح أنها قصة مختلقة، ما يسمى بقصة الغرانيق، وخلاصتها بأن النبي كان يقرأ سورة النجم في مكة، وكان حوله جمع من المشركين ومن المسلمين، وأنه في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأن الكفار سمعوا بعد ذلك في قراءة النبي: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. والغرانيق جمع غرنوق، والغرنوق طائر أبيض، وهم يشبهون الملائكة بهذه بأنها طيور بيضاء. ومعنى تلك الغرانيق العلا يعني الملائكة الذين في السماء، وإن شفاعتهن لترتجى، على قول المشركين في أنهم يعبدون الملائكة، خذها في في في في في مكانها هذا. فجعله الله تبارك وتعالى عبادة لأهل يعني لكل المؤمنين من لدن إبراهيم وإلى قيام الساعة. وأعلى الله تبارك وتعالى منار هذه الأعمال ببعثة النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، فهو أعظم من جدد الأذان إلى حج بيت الله تبارك وتعالى، وأمته أعظم أمة حجت بيت الله تبارك وتعالى. وإلا فالحج فإنه منذ أذان إبراهيم عليه السلام بالحج فإن هذا البيت لم يأتي بعد ذلك نبي من الأنبياء إلا وحج البيت، إلا عيسى، وعيسى يحج بعد ذلك في آخر الزمان. وقد قال النبي في أثناء يعني خروج النبي إلى الحج كان لا يمر بوادي، يقول: أي واد هذا؟ فيقول: وادي الأزرق. يقول: كأني بموسى على ناقة له خطامها ليف، يمر من هذا الوادي وله جؤار إلى الله بالتدبير. يقول: كأني أشوف موسى الآن وهو يعني راكب ناقة خطامها النبي يصف خطامها، يعني هذا أمر يعني فرعي جزئي، إنه هذه الناقة وهذه صفتها تماما وهذا خطامها، وموسى مر من هنا له جؤار إلى الله بالتلبية. وذكر مجموعة من الأنبياء الذين حجوا هذا البيت قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج. المجيء إلى هذا المكان مجيء متكرر، مرة ومرة ومرة متكرر، فهذا معنى الحج. إلى هذا المكان يأتوك رجالا. قال له: هذا الأذان الذي ديت. وإبراهيم بلغ بلسانه، لم يكن يملك يعني في هذا الوقت وسيلة إعلام تغطي الأرض، لكن الله تبارك وتعالى جعل يعني دعوة إبراهيم هذا إلى حج البيت دعوة يعني تسري في الأمم على لسان يعني الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى والرسل. يأتوك رجالا، يأتوك على طول، يعني يستجيبون، يجعل الله تبارك وتعالى، جعل الله تبارك وتعالى يعني للعالمين محبة وشوق إلى هذا المكان. أيضا بدعاء إبراهيم عليه السلام: وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يأتوك رجالا، يأتوا رجالا يعني على أرجلهم، ماشين من أماكن بعيدة، وقد كان إلى وقت قريب يأتي قوافل الحجاج تأتي من الهند ومن الصين ومن الغرب، كلها قوافل رجالا ونساء وأطفالا يسيرون على أقدامهم، وكل التاريخ هذا. وكان يأتي أهل اليمن ماشين على أقدامهم عامتهم، ومنهم من يحمل يعني أحد أبويه على ظهره وهو يأتي سائرا إلى حج هذا البيت. يأتوك رجالا، معجزة من معجزات وإخبار من الله تبارك وتعالى، ودليل على أن الله تبارك وتعالى هذا إخباره حق. من رأى هذه المشاهد ورأى كيف أن الناس يأتون هذا البيت بالفعل رجالا على أرجلهم يحملون الأثقال، قد رأيت أنا بنفسي ناس تأتي من أواسط إفريقيا وهو يحمل كل متاعه على رأسه، وزوجته خلفه تحمل يعني ولد من أولادها على ظهرها، وابن في يدها هذا وابن في يدها هذا، ويؤمون هذا البيت. وكذلك من أواسط آسيا، وقد رأيت من يأتي كذلك من الغرب من المغرب والجزائر يسيرون على أقدامهم بقوافلهم رجالا ونساء حتى يأتوا بيت الله تبارك وتعالى. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، راجلين سائرين على أرجلهم، وعلى كل ضامر، وعلى كل ضامر من الحيوان. والضمور هي ارتفاع البطن من السير الطويل، لما تسير الناقة سير طويل فإنها كرشها الكبير وبطنها المتدلي يضمر ويرتفع. وعلى كل ضامر أي من الحيوان يأتين من كل فج عميق، تأتي هذه الحيوانات من كل فج من فجاج الأرض، قرى لا تكاد تسمع بها ولا تعلمها، وإن أمور بعيدة، قرى بعيدة في نائية في خلف المحيطات وخلف وفي شعب الجبال يأتون من هنا يأمون هذا البيت الذي أقامه الله تبارك وتعالى في هذا المكان. آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. هذه من الغايات التي جعلها الله تبارك وتعالى لهذا البيت، قال ليشهدوا، شهود الحضور، وكذلك يعني حضور ورؤية، منافع لهم، منافع عظيمة جدا في الدنيا والآخرة. فالمنافع الدنيوية بالتجارة وتبادل المنافع بالناس وخبراتهم ولقاء بعضهم مع بعض، والمنافع الأخروية إنما هي أولا بأن هذا أعظم مكان لنيل الأجر والثواب، وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الصلاة فيها وهي أشرف أعمال العبد بمئة ألف صلاة فيما سواه، وهذا تشريف للعبادة، يعني تشريف عظيم جدا أن يكون صلاة واحدة بمئة ألف صلاة فيما سواه، كما قال النبي صلى الله عليه: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، أو قال: صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مئة ألف، وأما الصلاة في بيت المقدس فإنها على النصف من المسجد النبوي أي بخمسمائة صلاة. تعاظم وزيادة الأجور العظيمة التي يعطيها الله تبارك وتعالى لمن أما وصلى في هذا البيت. كذلك الوحدة الجامعة يعني لأهل الإسلام سواء عبر الأمم أمم الخير أو في أمة النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك. فإن عبر الأمم عندما نعلم أن هذا البيت هو الكعبة وهو القبلة، هو الذي أمه موسى بن عمران، أولا أبناه إبراهيم أبو الأنبياء، وكل الأنبياء الذين جاءوا بعده هو من نسلهم، ثم موسى العلم الرسول العلم المخلص لبني إسرائيل الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه التوراة، وهو خلاص أكبر يعني رسول من أنبياء بني إسرائيل من أولاد إسرائيل. إسماعيل عليه السلام قبل هذا الذي هو بنى هذا البيت وأنشأ أمه بعد ذلك على التوحيد، ثم كان في ختام هذه الأمة سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، النبي الخاتم الذي أرسل إلى العالمين صلوات الله وسلامه عليه، يؤم هذا البيت ثم أمته بعد ذلك التي يجعل الله تبارك وتعالى هذا البيت هو يعني قبلتها وكعبتها ومحط أنظارها من كل مكان في الأرض، لتولي وجهها في الصلاة أشرف عمل يقوم به المسلم وهو الصلاة، فيولي وجهه شطر هذا البيت 5 مرات يعني في يومه وليلته وجوبا. وبهذا ترتبط قلوب أهل الإسلام كلها بمكان واحد وعلم واحد، منارة واحدة يقيمها الله تبارك وتعالى، منافع عظيمة. لذلك الله تبارك وتعالى هنا يعني قال ليشهدوا منافع لهم بالتنكير الذي يدل على التكثير، منافع كثيرة عظيم. ثم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذا كذلك من المنافع، وهو ذكر الله تبارك وتعالى وما في ذكره من التذكير والأجر والثواب. اسم الله هو قولهم بسم الله في أيام معلومات، أيام معلومات لأن الله تبارك وتعالى جعل الحج بشعائر مخصوصة في أيام معلومة، ليس يعني الحج له أوقات معينة كما قال جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالذي الوقت الذي يعلن فيه الحج هو شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة، هذه أوقات الحج. وأعمال مخصوصة مرتبطة كذلك بأوقات مخصوصة، فيوم عرفة هذا يوم مخصوص وهو يوم 9 من ذي الحجة، والنحر هو في يوم 10، ورمي الجمار هو في هذه الأيام أيام التشريق. فالأعمال الحج مرتبطة بهذه المواقيت. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام التشريق وكذلك يوم عرفة الذي جعله الله تبارك وتعالى ذكر في وقت معين بصورة معينة، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على الذي رزقهم من بهيمة الأنعام. فإن بهيمة الأنعام اللي هي 8 أزواج الذكر والأنثى من الإبل والبقر والغنم والمعز، من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2، هذه الأنعام من أعظم نعم الله تبارك وتعالى الذي أنعم بها على عباده، فهي أشرف وأعلى طعامه اللحم، وبعد ذلك ما فيها من اللبن الذي هو يعني أكمل وأفضل يعني غذاء للبشر، ثم المنافع التي يعني دون هذا من جلودها ومن قرونها ومن عظامها، ثم الحمل على الإبل لتركبوا منها ومنها تأكلون. ولعل حياة الإنسان الأساس في طعامه وشرابه تقوم على بهيمة الأنعام ثم النبات، يعني النبات وهذه. فهذه نعمة عظيمة جدا من النعم، كما قال تبارك وتعالى في بيان إنعامه سبحانه وتعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشة كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان لعلك إنه لكم عدو مبين. حمولة تحملونها، وفرش، فرش بالصوف والوبر الذي يؤخذ منها، والشعر، فإن شعر المعز وصوف الغنم والوبر المأخوذ من الإبل هو يشكل فراش الإنسان. فالأنعام بهذه المنافع العظيمة نعمة كبرى من نعم الله تبارك وتعالى. فكون البشر، كون الله تبارك وتعالى يجعل من مناسكهم في الحج أن يذكروا اسم الله تبارك وتعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بالذبح، ويذكروا هذه النعمة التي يعني سخرها الله تبارك وتعالى لهم، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا منها إباحة منه سبحانه وتعالى، وتذكيرا بنعمة الله تبارك وتعالى، ثم لا تنسوا حق الفقير وأطعموا البائس الفقير. البائس الفقير، الفقير ذو البؤس، يعني صاحب بؤس، يعني أطعموه من هذه. وقد شرع لنا عند ذبح يعني هذا النسك أن يأكل منه صاحبه، وأن يطعم منها الفقراء يعني في هذا المكان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حجته ذبح بيده صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بسن كل واحدة بسن عمره صلوات الله وسلامه عليه، ثم أخذ من كل يعني واحدة بضعة طبخت وشرب مما مرق فيها صلوات الله وسلامه عليه ليأكل منها، ثم وزعت بعد ذلك في الفقراء والمساكين. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أخذكم إن شاء الله ونكمل في الحلقة الآتية، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هذه الآيات من سورة الحج، وبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى طائفة من أحكام يعني الحج، بدءا من قوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. ذكر الله تبارك وتعالى طائفة من هذه الأحكام وقال ذلك، إشارة إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آية جامعة يخبر سبحانه وتعالى أن تعظيم شعائر الله، ومعنى تعظيم هذه الشعائر يعني إجلالها وإكبارها وإنزالها منازلها، والعلم بأن كل أمر من هذه الأمور الشعائر هي الأماكن والأعمال التي تشعر بأنها من الله تبارك وتعالى، أحكامها قامها الله تبارك وتعالى، فهي معلمة مشعرة، الإشعار والإعلام مشعرة معلمة بالأهمية والحكم والنسبة، أنها منسوبة من الله تبارك وتعالى وأهمية ذلك، وأن الله هو الذي شرعها سبحانه وتعالى. فالمؤمن من أعظم شعائر الله تبارك وتعالى في الأرض، لأنه فرد يقيم أمر الله تبارك وتعالى، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الكعبة من شعائر الله تبارك وتعالى، الأذان من أعظم شعائر الله تبارك وتعالى، الصلاة من شعائر الله، الصوم، كل أعمال الدين هذه من شعائر الله تبارك وتعالى. وشعائر الله تبارك وتعالى التي قد أقامها في هذا المكان في الحج أمور عظيمة: الكعبة يجب أن تعظم وتكرم، المسجد الحرام والأحكام التي يعني ذكر جعلها الله تبارك وتعالى له، الصفا والمروة كما قال جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فتعظيم البدء النهاية هذه الأماكن، تعظيم العمل نفسه الذي يقوم به، وأن هذا عمل من أعمال العبادة، طواف أو سعي أو رمي جمار، كل هذا من شعائر الله تبارك وتعالى، يجب أن يعظم. ذلك ومن يعظم شعائر الله. كذلك من شعائر الله تبارك وتعالى البدن التي تهدى إلى البيت، وأنها تشعر يوضع لها علامة، إما بقلادة تقلد بها وكان النبي يقلد الغنم، أو بعلامة من دم في الإبل، الإبل تشعر بالدم، يضرب يعني جانب من سنامها بسهم حتى يسيل الدم، ثم يلبد الدم على جانب السلام، فإذا رآها من رآها علم أن هذه مهداة لبيت الله تبارك وتعالى لتذبح هناك، فتصبح من شعائر الله. فالهدي وكذلك الفدية، الهدي أيا كان مع الحاج أو بغير الحاج، وكان النبي يهدي وغير حاج صلوات الله وسلامه عليه، هذا كله من شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إن هذا التعظيم من تقوى القلوب، لأنه عندما يعظم هذا فإن هذا نابع من خوفه مخافته من الله تبارك وتعالى وتعظيمه لأمر الله عز وجل. فلما كان يعظم الله تبارك وتعالى ويعظم فإنه يعظم أمره ويعظم كل ما نسب إلى الله تبارك وتعالى، هذا من تقوى القلوب، والتقوى محلها القلب، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. هذا فيما يهدى للبيت الهدي، فهذه جل أباح الرب تبارك وتعالى أن ينتفع بها يعني أصحابها ومهدوها إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى هو سوقها حتى تذهب إلى يعني يوم النحر فتذبح فيه، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه لا يركبها، فقال له النبي: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة. فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة. فالنبي قال له: اركبها لا أم لك. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بركوبها، وذلك أن العرب كانت يعني من تعظيمها القديم لأمر الهدي أنهم لا يركبونها مدام أنها نسبت إلى البيت وأنها دي. فجاء الإسلام وأباح بأن ينتفع بلبنها وينتفع بركوبها هذه المدة، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني حتى تصل إلى الوقت الذي تذبح فيه، ثم محلها إلى البيت العتيق، محلها عندما تذبح ويوزع لحمها بعد ذلك إلى البيت العتيق، بيت مكة الكعبة الذي أعتقه الله تبارك وتعالى من كل عات وظالم وجبار، وحفظه الله تبارك وتعالى بحفظه وصونه، وظل هذا إلى آخر الزمان. وكذلك هو البيت العتيق القديم، القديم الذي أقامه الله، فهذا أول بيت بني لعبادة الرب تبارك وتعالى. إن أول بيت وضع للناس للذي بي، أول بيت وضع في الأرض ليعبد فيها الرب تبارك وتعالى هو بيت مكة. إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. ثم قال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أن هذه المناسك التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده المسلمين على لسان رسوله بالحج ليس خاصة، ليست هذه المناسك خاصة بهذه الأمة، بل إن الله تبارك وتعالى شرع كذلك يعني الأمة السابقة مناسك ينسكونها ليذكروا اسم الله تبارك وتعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالتشريع الذبح والقربان لله تبارك وتعالى ببهيمة الأنعام أن يذبحها قربة إلى الله تبارك وتعالى قد كانت في كل الشرع السابق، قد كانت في كل الشرائع السابقة، جعله الله تبارك وتعالى لهم مناسك على هذا النحو بصور معينة ينسكونها، يقدمون قرابين إلى الرب تبارك وتعالى. وهكذا أيضا في شرعة الإسلام جعل الله تبارك وتعالى شرع لنا هذا القربان الذي هو الهدي وهو الفدية، يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، التقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبح بهيمة الأنعام قربانا إلى الله تبارك وتعالى. فإلهكم إله واحد، إلهكم الذي شرع هذا هو إله واحد. إلهكم معبودكم، فالإله هو المعبود. إلهكم أيها يعني المسلمون مع يعني الأمم السابقة أمم الهداية النصارى واليهود وغيرهم، إله واحد هو الذي شرع هذا التشريع سبحانه وتعالى، فله أسلموا، له لله تبارك وتعالى الذي لا إله غيره أسلموا انقادوا وأذعنوا. فالإسلام بمعنى الانقياد والطاعة والإذعان، وكذلك ادخلوا في هذا الدين دينه الإسلام الذي بعث به محمد صلوات الله وسلامه عليه. وبشر المخبتين، أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يبشر المخبتين. المخبت هو الخاضع الخاشع الذليل لربه، لأن الخبوت هو يعني الهبوط والتصاق بالأرض، كل هذه الأرض خبت يعني أنها ديت، ونقول خبت النار بمعنى أنها بعد ما كانت مشتعلة وعالية خلاص خفت وهبطت إلى الأرض. فالعبد المخبت هو العبد الخاضع الذليل الخاشع لربه سبحانه وتعالى. فهذا العبد الذي ذل لربه وخضع له واستكان له سبحانه وتعالى وقبل أمره ونفذه على النحو الذي يريده سبحانه وتعالى، هذا هو العبد، يعني العبد الحقيقي الخاشع لله عز وجل، صفة من صفات يعني المؤمن، بل هي صفة يعني المنظر العام للمؤمن في أنه دائما ذليل لله تبارك وتعالى، خاضع لأمره، منفذ لأحكامه سبحانه وتعالى، غير متأب عليه ومستكبر ومستعلي عن أمره جل وعلا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه صفات هؤلاء المخبتين. فالمخبت صفة عام، وكل عبد مؤمن هو مخبت لله تبارك وتعالى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله هنا بالبناء لما يسمى فعله، ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه على لسان رسوله على لسان ذاكر أطول، وجلت قلوبهم أي وجل الخوف، يعني خافت وخشيت قلوبهم من الرب تبارك وتعالى، وذلك أن الرب تبارك وتعالى سريع العقاب، سريع العقاب ويأخذ بالذنب، ومن تأبى عليه ورفض أمره عاقبه وعقوبته شديدة، ولا يعذب مثل أحد مثل ما يعذب الرب تبارك وتعالى، في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فالمؤمن لذلك دائما يخاف من ربه سبحانه وتعالى، ويقدم الخوف على كل يعني شعور آخر، قدم الخوف على الرجاء، ويقدم الخوف على المحبة. فإن الله تبارك وتعالى من حقه سبحانه وتعالى لعباده أن يخافوا أن يتقوا أول شيء، ثم أن يرجوه وأن يطمعوا في إحسانه سبحانه وتعالى، فهو الرب الغني الكريم المسامح سبحانه وتعالى، ثم أن يحبوه لعلائه وإفضاله ولصفاته العليا سبحانه وتعالى. لكن الخوف مقدم، الخوف مقدم على كل ذلك. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء العباد هم المخبتون، الصابرين على ما أصابهم. الصبر يعرف بأنه حبس النفس على المكروه دون تململ واعتراض. فالصابرين على ما أصابهم، ما أصابهم من الأمور يعني أمور الشرور التي يعني المؤلمة، سواء كان بمرض أو بفقد عزيز، بموت، بفراق، بأي نوع من يعني هذه الفتن والشرور، الأحداث التي تجري عليهم، يصبرون لأنهم يعلمون أن هذا يعني من الله تبارك وتعالى، وأنه يعني اختبار لهم وامتحان لهم، فهم صابرون، كل ما أصابهم يصبرون عليه. وكذلك ما أصابهم من مشقات الأمر، يعني لو مشقات في العبادة تشق عليهم، فإنهم كذلك يصبرون على هذا، يصبرون على الصيام في الحر الشديد، الجهاد وآلامه وجراحاته وبلائه. فأمور كذلك الصبر على العبادة، الصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إشادة من الرب تبارك وتعالى ووصف لهؤلاء بأنهم مقيمي الصلاة، وإقامة الصلاة يعني تعديلها إقامتها على الوجه الأكمل الذي يحبه الله، ولا تكون الصلاة مقامة إلا بتضافر واجتماع كل شروطها التي اشترطت لها كستر العورة وأخذ الزينة والطهارة الكاملة ودخول وقتها، وبعد ذلك كذلك خشوع القلب فيها وإخلاص النية لله تبارك وتعالى فيها، كل هذا يعني من معاني إقامتها. وكذلك من معاني إقامتها أداء أركانها، كل ما هو من أركانها وعملها فيؤديها بأركانها كما يعني أمرنا أن نصلي، صلوا كما رأيتمني أصلي، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا من صفات المخبتين كذلك، أنهم مما يعني من الذي رزقهم الله تبارك وتعالى ينفقون. وقال مما رزقناهم، وذلك أنهم كل ما يناله العبد من خير هو من الله تبارك وتعالى، كل هذا الخير رزق، والرزق كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به ينتفع العباد به الرزق. على هذا المطر النازل من السماء للعباد هذا رزق للبشر كلها، رزق للبيت. فكان شأن الرب تبارك وتعالى معهم أن يدافع عنهم، أن يحميهم سبحانه وتعالى من أعدائهم، وأن يدافع عنهم بل وأن يهلك عدوهم سبحانه وتعالى، ويستأصله ويزيله من ظاهر يعني هذه الأرض، كما فعل الله تبارك وتعالى بقوم نوح و عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذلك بعد ذلك في الأمم التي شرع الله تبارك وتعالى فيها القتال كبني إسرائيل، فإن الله تبارك وتعالى قد حماهم ودافع عنهم ونصرهم سبحانه وتعالى على أعدائهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذا شأن الرب تبارك وتعالى، وهذا عمله سبحانه وتعالى في أهل الإيمان، أنه يدافع عنهم جل وعلا، فيدفع عنهم يعني شرور وعدوان المعتدين الظالمين. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يحب كل خوان كفور. الله لا يحب كل خوان، خوان صاحب خيانة، وهذا شأن الكفار دائما مع أهل الإيمان، فإنهم دائما قد يكيدون لهم ويخونونهم، ويحاولوا في كل عصر ومصر وكل أمة أن ينزلوا يعني بهم نقبتهم. كفور شديد الكفر، شديد الكفر، فكل كفور بالله تبارك وتعالى وكفور بنعمه فالله تبارك وتعالى يبغضه، ومن أجل ذلك فإن الله تبارك وتعالى يحمي ويدافع عن عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ثم قال جل وعلا: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن، الإذن هو السمح ورفع يعني الإثم والحرج ورفع المنع، والآذن هو الله تبارك وتعالى، لا شك أن الذي أذن بذلك هو الله تبارك وتعالى. أذن لابن الإمام يسمى فاعله للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، للذين يقاتلون عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين، وقد قوتلوا ظلموا وأخرجوا من ديارهم وقاتلهم يعني الكفار بأنهم ظلموا، لأنهم ظلموا، بأن هؤلاء عباد الله تبارك وتعالى من ظلموا، فقد بدأ الإسلام ينتشر في مكة وقامت قيامة الكفار في وجه المسلمين وصاحوا بهم تعذيبا لمن عذبوه، قتلا لمن قتلوه، كسمية رضي الله تعالى عنها تفريقا في الأرض وإخراجا من مكة، إلى أن ينتشر المسلمون في الأرض، يذهب منهم من ذهب إلى الحبشة، ومنهم من ذهب إلى هنا، ومنهم من ذهب إلى هناك، والذين استخفوا بإسلامهم في قبائلهم أمر، فقد صاحوا بهم من كل مكان. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قال جل وعلا وإن الله على نصرهم لقدير، بيان وتأكيد أن الله تبارك وتعالى قادر سبحانه وتعالى قدير، هذه فعيل معنى أنه فعل قادر سبحانه وتعالى، وهذه صيغة مبالغة من القدرة على نصر هؤلاء، أي على نصرهم على عدوهم وتمكينهم وغلبة عدوهم لقدير، الله تبارك وتعالى قادر على ذلك سبحانه وتعالى، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم وصف الله تبارك وتعالى حال هؤلاء المؤمنين فقال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، الذين أخرجوا من ديارهم في مكة أول أمر، أول دار كانت للإيمان مكة، بغير حق، ما بالظلم، فلم يكن هناك حق مع الذين أخرجوهم من أن يخرجوا من ديارهم ومن أموالهم. ثم ما ينبته الله تبارك وتعالى من هذه الأرض، الأنعام الموجودة، هذا طبعا الرزق اللي هو الرزق للعباد وما خلق الله تبارك وتعالى من هذه المنافع العظيمة، ثم ما يحصله الإنسان، هنا المقصود هنا وما رزقناهم، يعني مما حصله الإنسان وقسمه الله تبارك وتعالى له من هذه الأرزاق ينفقون، يخرجون بعضها في سبيل الله تبارك وتعالى، إما بالوجوب كالزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى، وإما بالاستحباب كالإنفاق في أبواب الخير، ومما رزقناهم ينفقون، ما قال يعني ما رزقناهم ينفقون، وإنما قال مما، يعني جزء مما رزقهم الله تبارك وتعالى ينفقون. فهذه الآية فيها يعني جماع صفات هؤلاء العباد المخبتين الذي يحبهم الله تبارك وتعالى، وهؤلاء هم الذين لهم البشر، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات العظيمة هم الذين لهم هذه البشرى من الله تبارك وتعالى، وهؤلاء هم الذين يعظمون شعائر الله تبارك وتعالى، وخاصة في هذه الأماكن، يعني الأماكن العظيمة، يعني وهذا المقام العظيم مقام الحج، مقام أمرنا فيه بتعظيم شعائر الله، من مكة الحرام، من الكعبة، من الصفا والمروة، من الحجاج، من العمار، من الزوار، حتى إنه في الحج وادي حج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فآداب معينة وأحكام معينة ومواقيت معينة، فهذا التزام بمنهج كامل يعني في العبادة، ومشاعر كاملة مما يحيط بك يجب أن تعظم. فهؤلاء فهذا توجيه من الله تبارك وتعالى إلى تعظيم هذه الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى بيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى يعني البدن وهي من شعائر الله، وأعطاها الأحكام التي يعني ينبغي أن التي يجب على المسلمين والحجاج أن يعني ينفذوها فيها، فقال جل وعلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، البدن جمع بدنة، والبدنة هي يعني الناقة، سميت بدنة لكبر وعظم بدنها. قال جل وعلا جعلناها لكم، جعل خلق الله تبارك وتعالى، وتصير هذا الأمر من شعائر الله، من شعائره سبحانه وتعالى، أنها هذه خلاص يعني علامة من العلامات الدالة على ديت، وفيها هذه الأحكام الخاصة بهذا الأمر أنها تهدى لله تبارك وتعالى وتذبح عند بيته وبصفات معينة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، لكم فيها خير، أول شيء الخير الذي فيها الذي يعني من خلقها الله تبارك وتعالى من أجله، من ركوبها وشرب لبنها وأكل لحمها والمنافع العظيمة التي فيها والعمل الذي يعني تقوم به نيابة الإنسان فيها، فهي من يعني حيوانات الحمل وحيوانات الجر، وفيها كل منافع الأنعام، منافع الأربعة للأنعام، اللحم واللبن والحمل والجر والمنافع الأخرى من جلودها وأوبارها، فلكم فيها خير، خير عظيم. وكذلك لكم فيها خير، خير الآخرة، فإن الله تبارك وتعالى جعلها باب من الأبواب أنها تهدى له وتذبح في سبيله سبحانه وتعالى، ويكون في هذا الخير العظيم لمهديها للرب تبارك وتعالى من الثواب الجزيل، وكذلك من يعني نفع يعني الفقراء والمساكين الذين يعني يعطون منها، لكم فيها خير. إذن فاذكروا الله، فاذكروا اسم الله عليها صواف، اذكر اسم الله عليها، لا تذبح إلا بذكر الله تبارك وتعالى، اذكر اسم الله عليها عند الذبح، واسم الله يقول بسم الله، فهذا وهذا يعني التبرك بذلك، وكذلك أن هذا بإذنه وسماحه، فالتسلط على هذا الحيوان وذبحه والانتفاع بلحمه إنما كل هذا بسم الله تبارك وتعالى. فاذكروا اسم الله عليها صواف، حال كونها صواف، والصواف يعني أنها تكون واقفة على ثلاث أرجل، ويعني معقلة الرابعة، معقلة الرابعة تعقل يعني الرجل الأمامية، أحد الأرجل الأمامية منها، ثم تذبح وهي واقفة على هذا النحو، يقف الذابح عند جناحها الأيسر ويذبح بيمينه بقوله بسم الله، فاذكر اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها بعد الذبح أو بعد النحر، لأنها يعني تنحر، الإبل تنحر من مكان النحر، التقاء العنق بالبدن، فإذا وجبت جنوبها وقعت بعد ذلك، بعد أن يعني ينزل دمها فتقع على الأرض، فإذا وجبت جنوبها والوجوب الوقوع وثبوت على الأرض، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كل منها أمر من الله تبارك وتعالى لعباده الذين أهدوا هذه البدن إلى الرب تبارك وتعالى، أن يأكلوا من ما أهدوه للرب تبارك وتعالى إباحة فيه، وكذلك فيه يعني تكريم، وأن الإنسان يأكل من هديته التي يهديها، فتكون هذا معنى أنه قد اختار أفضل ما عنده، وأنه يأكل من هذا وليس يعني مستكبرا وأنا مستعليا أن يأكل من طعام الفقير، فهذا كذلك يكون يعني من شرف الطعام أن وحسنه أن يأكل منه مهديه. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أطعموا بعد ذلك القانع والمعتر. القانع والمعتر صفتان للفقير، فقير قانع لا يسأل، يعني أنه قانع بما عنده ولا يسأل الناس وإن كان فقيرا، والمعتر فقير ولكنه يعتر، معنى أنه يسأل ويدور على الناس وقد يطلب، يعني هذا وهذا، سواء كان رجلا يعني قانعا لا يسأل، أو يطوف ويسأل فيعطى، هذا وهذا. قال جل وعلا: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. كذلك، هذا التسخير، سخرناها لكم، التسخير والتذليل، يعني أن جعلها الله تبارك وتعالى مع كبر حجمها وقوتها وشدة بأسها ليست وحشا نافرا من استغلال الإنسان له وتسخير الإنسان له، بل سخرها الله تبارك وتعالى، فإنه البعير هذا مع قوته البدنية الهائلة وشدة بأسه، لكنه مذلل، يأتي الطفل الصغير وينيخه، يقول له أخ، وينيخه على الصخر فيذل ويركبه ويضربه بعصاه ويسوقه يمنى ويسرى، فهذا المخلوق القوي الشديد، لكن الله تبارك وتعالى سخره، الإنسان يحبسه في المكان ويطعمه ما شاء ويركبه ويجعله يحمل متاعه الثقيل وينيخه حيث يريد ويديره في في في في ساقيته وطاحونته تذليل. كذلك سخرناها لكم، كهذا التسخير البين الواضح الذي يعرفه كل أحد، سخرها الله تبارك وتعالى لنا هذا التسخير. ولو لم يسخرها الله تبارك وتعالى، لو جعلها وحوشا يعني نافرة كسائر الوحوش، لما استطاع الإنسان أن يعني يجتلبها وأن يذللها على هذا النحو، بل لما كان للإنسان قدرة على أن يذل. فهذه الأنعام انظر كيف ذللها الله تبارك وتعالى، الثور العظيم الكبير كيف ذلله الله تبارك وتعالى دي. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لعلكم أيها العباد تشكر الله تبارك وتعالى أن يعني سخر لكم هذه بهيمة الأنعام على هذا النحو، ومن أشرف يعني هذه بهيمة الأنعام الإبل، وكيف سخرها الله تبارك وتعالى وذللها. إذن يعني اذبحوها لله تبارك وتعالى على هذا النحو الذي أمركم به. ثم قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني أن الرب تبارك وتعالى هو الرب الإله العظيم الغني سبحانه وتعالى، وأنه ليس فقيرا إلى يعني أن تنفعوه بلحوم يعني هذه ولا بدمائها أن تذبح يعني سدى له، وإنما الله تبارك وتعالى أمركم بما أمركم به بأن يعني تهدوا هذه الهدايا وتذبحوا هذا الذبح. يريد منكم تقوى القلوب، الذي يريده الله تبارك وتعالى هو الامتثال، أن يمتثل العبد أمر الله تبارك وتعالى وأن يذعن لأمره جل وعلا وينفذ الذي طلبه الله تبارك وتعالى منه على النحو الذي أراده الله تبارك وتعالى. فتقوى القلوب انقياد القلب لله تبارك وتعالى وإذعانه له، وفعل هذا الفعل هو هذا الذي يحبه الله تبارك وتعالى من العباد، وهو الذي ينال الله تبارك وتعالى، يناله الله يعني إخلاص القلوب هذه التي هي يعني مراد الرب تبارك وتعالى من ذلك، وليس مراده أن يعني يتقرب العباد إليه بهذه اللحوم وهذه الدماء. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يناله ينال الرب تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يحب منكم سبحانه وتعالى أن تتقوا وأن تخافوا. كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. عاد الله تبارك وتعالى التذكير بتسخير هذه الأنعام للعباد، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. تسخر هنا والتذليل حتى تكبروا الله تبارك وتعالى، تكبروه تعظموه. الله أكبر كلمة عظيمة، أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو الإله الكبير الذي كل هذه المخلوقات يعني حقيرة وصغيرة بالنسبة إليه. السماوات السبع والأراضين يعني في كف الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم، فالله أكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى هو الأعظم. فتكبر الله تبارك وتعالى، تعظموه هذا التعظيم على ما هداكم إلى دينه وإلى الإسلام وإلى هذه الشرعة، وإلى أن تذبحوا على هذا النحو وتعبدوه سبحانه وتعالى عن هذا النحو. وبشر المحسنين، أيضا بشارة للمحسنين أهل الإحسان، والإحسان هو أن يؤتى بالشيء حسنا على أكمل الوجوه. الشيء المحسن هو المحسن، والذي أحسن فيه أن الذي يؤتى به على أكمل وجوهه، كما قال النبي إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فالله كتب علينا الإحسان في كل شيء، ونأتي بكل أعمالنا على أتم وأكمل وجوهها. وبشر المحسنين الذين يؤتون بأعمالهم على أتم وجوهها، وهذا الإحسان لا يكون إلا بمراقبة الرب تبارك وتعالى. مسؤول النبي عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. فمن كان يعبد الله تبارك وتعالى وكأنه يرى الرب تبارك وتعالى فإنه يأتي بكل أعماله يعني على أتم الوجوه، صلاة صياما زكاة حجا ذبحا لله تبارك وتعالى وقربة، يأتي بها على أحسن وجوه، وهذا هو الإحسان، وبشر المحسنين. وبهذا تنتهي هذه الفقرة من هذه السورة الخاصة بالحج، ويبدأ فاصل جديد من هذه السورة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. نأتي في الحلقة الآتية إن شاء الله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.